أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا؟ ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا؟ ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يوليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أنا عايز أسألكوا، وإحنا بنتكلم عن رحمة ربنا عز وجل وكل يوم بنقف مع بعضنا على باب من أبواب الرحمة طالبين رحمة ربنا، بنقول له رحمتك يا رب، رحمتك يا رب ارحمنا. عايز أسألكوا، أخبار قلوبكوا إيه مع الله؟ عاملين إيه مع ربنا؟ يا ترى القرآن بدأ يأثر؟ التوبة اللي احنا اتفقنا عليها وتوبنا الحمد لله وأقبلنا على ربنا، حاسس بيها؟ مستشعر بالحسنات بالقبول؟ مستشعر إن رب العزة جل جلاله وغفر لك؟ حاسس إن ربنا تاب عليك وغفر لك؟ تخلصنا من المظالم زي ما احنا ما اتفقنا قبل كده علشان رب العزة يقبلنا ويرحمنا ويتمم علينا الرحمة؟ خدوا كمان الباب ده، يلا نقف، هات ايدك، هات ايدك، نقف مع بعضنا على هذا الباب من أبواب الرحمة، باب الاستغفار. جربت مرة انك تقول استغفر الله وتستطعمها؟ ما تقولهاش بلسانك، تحسها بقلبك قبل ما تطلع على لسانك، تطلع من هنا لهنا، تبقى فوق، تصل عند الله عز وجل، تكتب لك في عليين وتبقى من الأبرار. الاستغفار له فتوحات، بس المهم أنك أنت تدمنه وتكثر منه. المستغفر مرحوم. رب العزة جل جلاله يقول في سورة النملة على لسان نبي الله صالح: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. مش عايزين تستغفروا ربنا عشان ترحموا؟ استغفر الله، قول استغفر الله، انا مش مستعجل عليك، قول، قول معايا استغفر الله، حسها بقلبك، حسيها بقلبك، استغفر الله. اطلب من ربنا بجد ان ربنا يغفر لك. الاستغفار ده ليه فتوحات عجيبه، فتوحات على قلبك، فتوحات على سمعك، فتوحات على بصرك، فتوحات على كل جوارحك، فتوحات حتى على العلم اللي انت بتسمعه. كان ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: إنه ليغلق علي في المسائل أحيانا فأستغفر الله قليلا فيفتح الله لي، فيفتح الله لي، اللهم افتح لنا يا رب. يقول: كانت المسألة تتقفل علي، أستغفر ربنا من ذنوبي، عارف إن ده ممكن يكون بسبب ذنوبه، يستغفر الله فيفتح الله عز وجل له هذه المسألة ويعلمه ويذكره. استغفر فيفتح لك، يفتح لك باب السماء، تفتح لك باب الرحمة، وتقف وتقبل وتبقى من المرحومين إن شاء الله في هذه الأوقات المباركة. اللهم ارحمنا يا رب. تخيل لو أنت محروم من أولاد، لو أنت ضعيف، واستغفرت ربنا عز وجل وجعلت لك ورد في الاستغفار، رب العزة يقويك ويرزقك بالأموال والأولاد. قال الله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وإيه كمان؟ ويمددكم بأموال وبنين. وإيه كمان؟ ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. استغفر استغفر استغفر استغفر الله العظيم. تخيل لما تستغفر كده. جربت مرة انك انت تستغفر لوحدك من غير ما الناس ما تشوفك ولا حد يحس بيك، ويبقى كل همك ان رب العزة هو اللي يبقى مطلع عليك وشايفك؟ تخيل لو انت عملت كده وقبل منك، يوم القيامة تبقى في ظل عرش الله. سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رسول الله: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. عايز أسألك أقول لك، أنت مالكش ذنوب؟ ليك، وأنا كمان ليا، كلنا أصحاب ذنوب. هنتنينا لحد إمتى ما نستغفرش؟ وكان سيدنا النبي يقول إنه ليغان على قلبي، وأستغفر الله عز وجل في المجلس الواحد 70 مرة، في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، فداه نفسي. لما سيدنا النبي يستغفر في القعدة الواحدة 70 مرة و100 مرة، أمال إحنا نستغفر قد إيه؟ أما سيدنا النبي يقول إنه ليغان على قلبي، أمال إحنا بقى مش حاسين ليه بالكلام ده في قلوبنا ليه؟ اللهم توب علينا يا رب. قال الله: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. بقول لنفسي أنا صاحب ذنوب، بقول لكل صاحب ذنوب وكل صاحب الذنوب زي حالاتي: من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اسمعها كده تاني: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اللهم اغفر لنا يا رب. أما تعمل سوء تعود أنك أنت تمسحه على طول، تمسحه بأستيكة الاستغفار، اركب مركب الاستغفار لعلك أن تلحق بالقوم الذين غفر لهم فيسهم لك معهم، مع المستغفرين المرحومين. المستغفر الله يحبه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. المستغفر ربنا بيحبه لأنه كل شوية بيطهر نفسه من الذنوب، بيغسل نفسه أول بول أول بول. اغسل نفسك، اغسلي نفسك أول بول من الذنوب. يا سلام لو أدمنا الاستغفار نحس بالفتوحات. الاستغفار طلب المغفرة. تخيل ديننا علمنا وسيدنا النبي علمنا إن بعد كل طاعة بنستغفر عشان ربنا يقبل، بنستغفر من الخلل من التقصير. يعني بعد الصلاة أنت بتستغفر، أول حاجة تقولها بعد الصلاة في ختم الصلاة: أستغفر الله، 3 مرات مش مرة واحدة. ليه؟ عشان ربنا يغفر لك الخلل التقصير اللي أنت أثرته في الصلاة. في آخر حياة سيدنا النبي رب العزة قال له: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، اعمل إيه؟ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وانت راكع بتستغفر، وانت ساجد أو بين السجدتين بتستغفر: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره، ما نسيت منه وما لم أنساه. وانت بعد التشهد بتستغفر، بعد لما تخلص صلاة بتستغفر، بعد لما تخلص المناسك في الحج بتستغفر: ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وانت مسافر بتستغفر، الاستغفار معاك على طول. ولما الواحد فينا يموت سيدنا النبي يقول: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. يلا استغفر حتى يقبل منك وترحم. اللهم ارحمنا يا رب، لعل في هذا كفاية. وأسأل الله تعالى الهداية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا.